هل يجوز أن ينام الإنسان وقدميه باتجاه القبلة؟ نعم يجوز، لكن خلاف الأولى مكروه إذا كان يجد طريق أخرى. هل يجوز الذهاب إلى مكة من دون الإحرام والاعتمار؟ نعم يجوز، والدليل هن أي المواقيت، لهن أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا كان شخص يريد أن يذهب لمكة لزيارة صديق أو لبيع تجارة أو لصلاة في المسجد، فيجوز أن يذهب لمكة من غير إحرام، ولكن الأفضل والأبعد من الخلاف أن المسلم إذا أراد أن يدخل مكة أنه يحرم، هذا الأفضل والأولى، لكنه ليس بواجب. يقول شخص يسكن بعيدا من أهله ويجلس عنهم بعيد، وبعدين يقع بينهم كلام فيما يقع بين الرجل وأهله في قضايا ما تكون بين الرجل وأهله، ثم بعد ذلك كل واحد منهم يقضي حاجته، هذا جائز ولا يضر؟ جائز، نعم، إذا لم يكن فيه استعمال آلة يجوز. أما الاستمناء أو جلد عميرة فالتحقيق أنه لا يجوز، وإن قال جلة من العلماء بجوازه فهذا خلاف التحقيق، لكنه أخف من الزنا لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالفرج يحفظ من غير الزوجة أو ملك اليمين، أما أي شيء آخر فلا يجوز، ما يجوز. ومن قال أنه مثل الحجامة غير صحيح، إذا كان الله لا ينصر من عصاه فكيف ينصر من كفر به على المسلمين؟ وضح ذلك. هذا ليس نصر، هذا استدراج، الكافر كل ما عنده استدراج، ولذلك الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والله يقول وأعدوا فأعدوا، الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والله يقول ولا تنازعوا فاتحدوا، الله يقول وتعاونوا على البر، فالكفار تعاونوا قاموا بأسباب القوة والدنيا يحكمها قانون معاوضة، المسلمون يتفرقون، المسلمون يزهدون في العقول وفي العلم، المسلمون يختلفون، فهؤلاء قاموا بأسباب القوة فقووا، وهؤلاء قاموا بأسباب الضعف فضعفوا. إن الله لا يغير ما بقوم، نحن الآن نقول وعد إنجليزي، ليش ما نقول وعد مسلم يا أخي؟ الله يقول لا تخلفوا الميعاد، أوفوا الكيل، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم، كيف نكون نحن ننقض العهد والكفار لا ينقضون العهد؟ هذه مشكلة. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن نتنبه لأحوالنا. أول شيء نهتم بالعدالة، المسلمون لا يمكن يقوم شيء إلا على العدالة، عدالة، والأرض وضعها للأنام أن لا تطغوا في الميزان، ويل ليش للمطففين. الإسلام لا يقبل مكيالين، الإسلام فيه مكيال واحد، تكيل به لصديقك، لعدوك، لولدك، لجارك، لكل واحد، ما يقبل الإسلام أبدا الكيل بمكيالين. ذلك ولما استشكل الصحابة هزيمتهم يوم أحد وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبوننا؟ فأنزل الله الجواب من السماء: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. الآن وضع المسلمين، لماذا لا يتحد المسلمون؟ لماذا لا يكون ثقافة المسلمين شراء العقول؟ لماذا يكون كل مسلم يهتم بأوضاع المسلمين أكثر من نفسه؟ ذلك المسلمون عندهم تراكمات تجاوزات كثيرة هي التي سببت لهم، نرجو الله أن يرفع عن المسلمين. يقول: هذا يعمل من الصباح إلى الساعة الخامسة ويريد أن يتعلم العلم الشرعي، فكيف يبدأ وأين يحصله؟ العلم ميسر وسهل، ولكن الكلام غير. ما يمكن واحد يكون عنده علم بالكلام، ولا يمكن يكون عنده أولاد بالكلام، ولا يمكن يكون عنده تقى بالكلام. لا بد من العمل. وقل اعملوا، أيوة، لا بد أن نطبق. الصحابة كان الواحد إذا تعلم 10 آيات ما لا يفعل يعمل. أنت أول شيء أبدأ، أذهب إلى الشيخ الذي تريد أن يعلمك، وبعدين الشيخ يوجهك. إذا كنت تريد تدرس أي فن يوجهك، وابدأ بصغار العلوم، وبعدين داوم على الطلب واجتهد، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. هل حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ ما أدري هل حديث أو لا، لا أعرف أنه حديث. من يعرف هذا؟ من لم يهتم، لا أعرف أن هذا حديث، لكن هذه حكمة. إذا كان حديث لا أعرفه. هل إذا ذهبت لأرى فتاة بقصد الخطبة ورأيتها ووافقت وكنت مرتابا ولكن جلسنا وقرأنا الفاتحة؟ الفاتحة قراءة الفاتحة ليست هي العقد. العقد أن يأتي الولي والزوج والشهود والمهر، وأن يأتي عقد زوجتك أنكحتك قبلت لموكلي، ويأتي الإيجاب والقبول، هذا هو العقد. أما إذا قرأ الواحد الفاتحة ولم يعقد ما يكون عقد. فالعقد هو أن تقول كما قال: أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، أنكحتك ابنتي هذه، فيقول هو رضيت لنفسي أو لموكلي، هذا هو العقد. لا بد فيه من إيجاب وقبول، ولا بد فيه من ولي، ولا بد فيه من مهر، ولا بد فيه من شهود. وبعض العلماء يتساهل في بعض هذا، فبعضهم يقول إذا لم يعمل لها مهر فلها مهر نسائها مثلها، وبعضها إذا لم يكن فيه شهود فيمكن أن يؤتى بالشهود بعد ذلك. والولي أبو حنيفة يتساهل في الولي، ولذلك يختلفوا، لكن هذه هي أركان النكاح. ولا بد في النكاح من الإعلان، لا يجوز نكاح السر، لأنه خطر على الأعراض وعلى الأولاد وعلى الحقوق. فنكاح السر لا يجوز، لا بد من إعلان النكاح. السر لا يجوز نكاح السر، لكن يمكن أن تعلنه في جهة من الأرض أو في جهة من المدينة، لكن إعلان السر لا يجوز، لا بد من إعلانه، لأن عدم إعلانه ضياع لحقوق المرأة، ضياع لنسب الولد، ضياع للأعراض قد تتهم. فلذلك لا، وأعلن النكاح وأضربوا له بالدف. نعم. ما ملك اليمين وهل يجوز جماعها بدون زواج؟ ملك اليمين زي الطعام عندك، إذا كان عندك طعام في البيت، شراب أكل، إذا جعت تأكل منه، ملك اليمين مباح لك. زوجة الإنسان إذا كان عنده أمة يجوز أن يأتيها، لكن بشرط أن لا يزوجها، وبشرط أن لا تكون محرما له. إذا كانت محرما له لا، لكن إذا كانت أمة وليست محرمة له فيأتيها متى شاء. قال مثنى وثلاثة ورباع فإن خشتم أن لا تعدلوا فواحدة أيش أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية استدل بها ابن رشد في المقدمات على أن أصل النكاح الإباحة، إذا تجرد عن القرائن أصل النكاح الإباحة. قال لأنه قال إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو تكتفوا بملك اليمين والتسري مباح، ما في أحد يقول أنه مندوب ولا. فقال إذن ما دام المسلم قد يكتفي بالتسري إذن فأصل النكاح مباح. وقد تعتريه الأحكام الخمسة، يجب لمن يخاف العنت، يحرم لمن لا يستطيع أن يقوم بالزواج ليس عنده باء فيقع المرأة في العنت ويضيعها، ويندب لمن لا يخاف على نفسه إيش الفاحشة، ويجوز لمن لا يريد أولاد ولا يريد شيء ما يريد من إيش من يؤنسه. فتعتريه الأحكام الخمسة كما قال إيش الفقهاء.